المسك فاح فاح فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرها أبا الزهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكر لا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضر أبا الزهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكر لا رسول الله، والنور لاح النور وأقول لمين النبي غالي، أشكي لمين وجدي وحالي، وأقول لمين النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. مش سنة طريقي وصل للجنة، الحب الحب الحب فرض مش سنة طريقي وصل للجنة، أعيش برضا وتهنى، أعيش بالشام بالشام بالشام، أعيش بالشام واتهنى بحبيب فؤادي رسول الله. المسك فاح